الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله في الباب الأول في الفعل، قال: الثاني فعل بفتح العين يفعل بكسرها، نحو الثاني فعل بفتح العين في الماضي ويأتي مضارعه على يفعل بكسر العين، فعل يفعل، نحو ضرب يضرب، جلس يجلس. نعم. قال رحمه الله: نحو جلس يجلس، وباع يبيع. وباع يبيع، باع يبيع، باع على وزن فعل، أصله بيع ثم صار باع، ففي المضارع تقول يبيع على وزن يفعل، وأصله يبيع يفعل، فنقلت كسرة الياء إلى الباء للثقل، للثقل نقلت فصار يبيع، فبقيت الياء ساكنة مدة للباء المكسورة قبلها. نعم. قال: وفر يفر. وفر يفر، هذا النوع آخر. فر هذا على وزن فعل، فرارا أصله فر، ومضارعه يفعل يفر، وأصله يفرئ يفعل، فنقلت كسرة الراء الأولى يفري إلى الفاء بعد سلب سكون الفاء فصار يفر، فأدغمت الراء الأولى الواقعة ساكنة في الراء الثانية فصار يفر، إذن فيفر على وزن يفعل، فيفر على وزن يفعل، ومجيء فر، وكذلك باع، مجيئهما على يفعل في المضارع مجيء قياسي، لأن باع معتل عينه بالياء، فما كان من الأفعال معتل العين بالياء بالياء وقلبت ألفا في الماضي فإنه يكون في المضارع وزن يفعل، باع يبيع، جاء يجيء، وكذلك فر على وزن، هذا مضعف لازم على وزن فعل في الماضي وهو لازم، فما كان من الفعل مضعفا لازما على وزن فعل في الماضي فقياس مضارعه يفعل، فر يفر، حن يحن، رن يرن، لازم وهكذا. نعم نعم. لا لا لا، هذا بيان الصرفيين، إنما ينطقون به يفر، ولا تجد عربيا فصيحا يتكلم على سليقة والطبيعة يقول يفرر إلا في ضرورة شعرية، لا تجد. إذن فهذا بيان النحاة، يعرفوا أن أصل الفعل فرر، أصل الفعل هكذا فعل، وهو مضعف لازم فقياس مضارعه يفر، ليس فقط فر يفر كما قلنا، رن يرن، حن يحن، ايش ايش ايش، لا ما فهمت كلامك، افصح. ايوه طيب، لا لا ليس ذاك، هو هذه الأصالة، هذا يخرج بنا عن الدرس، هذا هذه الأصالة إما أن تكون أصالة علمية بالنظر إلى وضع الكلمة، اجتهد الصرفيون فقالوا أصل كذا، وهذا الأصل الذي يقول إنه كان كذا كما سبقا قلنا، الآن ستجد أن الصرفيين ينطقون به، قد ينطقون به وقد لا ينطقون به، إلا أنه هو الأصل بالنظر إلى هيئة الكلمة. هذه المسألة يتوقف على دراسة الصرف، بعد دراسة قليل الصرف تجد لماذا يقال هذا أصل كذا ثم صار كذا. رأيت بعد دراسة لا بأس بها تنكشف لك الحقيقة. فاطلب العلم وواصل واعرف، تفهم؟ نعم. قال ورمى يرمي. ويرمى يرمي، أوذ الرمى يرمي، مثلا يقال أصله رمى يا فعل ثم صار رمى، ها ثم صار رمى، لأن حرف العلة هو الياء تحرك وانفتح ما قبله قيل رمى يا ثم رمى. إذن فمضارع هذا قياسي لأن لامه يائي وماضيه على وزن فعل سواء كان متعديا أو لازما، فتقول رمى يرمي وسرى يسري وجرى يجري، وهذان لازمان ورمى متعدد. نعم. ووعد يعد. ووعد يعد، شوف هذا فعل لوزن فعل يفعل، فقياس مضارعه يفعل ما دام ماضيه على وزن فعل وأوله واو فهو مثال واوي. فالمثال الواوي وكذلك الياء عرف في كلام العرب أن مضارعه ينقاس على يفعل. وعد يعد وأصله يوعد يفعل، فحذفت الواو لعلة صرفية لأن العرب نطقوا بهكذا، قالوا يعد، العربي الفصيح العريق ينطق بيعد، إلا أن النحاة أو الصرفيين يعرفون السر بالاجتهاد فيقولون هذا العربي يقول يعد وأصل يوعد، فلماذا حذف الواو؟ لهذه العلة الصرفية العلمية، فيقول يعد وأصل يوعد. وكذلك وصل يصل وأصل يوصل، وهكذا. إذن فكل فعل على وزن فعل ثلاثي وفي أوله واو فهو مثال واوي أو يائي، فقياس مضارع يفعل. نعم. قال رحمه الله ووقى يقي. ووقى يقي، شوف هذا الفعل أيضا، وقى يقي أصله وقى يا ثم صار وقى، ففاؤه واو ولامه ياء، فمثل هذا الفعل يستحق من باب أولى وأحرى أن يكون مضارعه على وزن يفعل. فأصل فوقى تقول في مضارع يوقي يفعل، فلا بد أن يكون له وزن يفعل. فهكذا كل فعل يشبه وقى تقول وعى يعي، ونا يني، وها يهي، وهكذا. نعم. ويسر ييسر. ييسر قياسي لأنه مثال يائي كوعد، فقياس مضارع يفعل، قياس مضارعه يفعل يسر ييسر. نعم. الثالث فعل يفعل بالفتح فيهما. الثالث فعل يفعل، أي أن الفعل المضارع قد يأتي، أو أن الفعل الثلاثية قد يأتي على وزن فعل في الماضي ويكون مضارع إيش؟ يفعل. يفعل أيضا ماضيه عينه مفتوح، ومضارعه يكون كذلك عينه مفتوحة، نحو إيش؟ نهض ينهض. نهض ينهض، فهذا الفتح للعين في المضارع قياسي. لماذا؟ لأن عين الماضي هذا حرف حلق، أو إن كان لامه حرف حلق وهو على وزن فعل في الماضي، فتقول نهض ينهض، ذهب يذهب، فتح يفتح، إلا ما شذ. شوف لسماعه من العربي شاذا كدخل، لا تقول يدخل، تقول يدخل. لماذا يدخل؟ لأنه هكذا منهم سمع. وتقول نفخ ينفخ ينفخ، مع أن لامه حرف حلق وماضي الوزن فعله، فالقياس ينفخ لكن ما سمع، إذن فلا يقال. تقول كما قالوا، هذا هو العلم. نعم. وفتح يفتح، هذا أهل قيل لام وماضي الوزن فعله، فقياس المضارع يفعل، فتقول فتح يفتح، وهكذا سمع منهم فتح يفتح. نعم. وسعى يسعى، وسعى يسعى، ما فهمت كلامك، أفصح. إذا لم تفصح لا خليه يتكلم، خليه يتكلم. نعم. الذي إيش؟ أيوة. أيوة. هو هذه المسألة يخرجها، لكن لها بس السماعي والقياسي. السماعي قسمان يقال كذا حتى تفهم جيدا. سماعي يخالف القياس في الكلمة، لأن نظائر الكلمة على وضع قياسي كثر نطق العربي بهيئة هذه الكلمة الفعلي على ذلك الوضع، هذا القياس. ثم يأتي فعل أو كلمة فعل على له صفات كصفات نظائرها التي جاء مثلا مضارعها على القياس، لكنه مع هذه الصفات ما جاء مضارعه على مضارع نظائرها، بل جاء مضارعه على الخلاف لما يقتضيه هذه الصفات في نظائرها وفيه هو، فيقال سماعي. ولا يكون سماعيا كذلك، ولا يكون سماعيا إلا لأن العرب نطقوا به هكذا كما نطقوا بما هو قياسي أيضا، نطقوا بكليهما على ما هو عليه خلقة وطبيعة وسجية وسليقة. لما كانت الألسنة العربية فصيحة على السليقة، هذا الفرق بينهما. ما أدري تفهم إيش؟ لازم إيش؟ أحصي؟ إيش معنى أحصي؟ أفصح، أحصي، لا تقول أحصي. انظر، أنت تتعلم الصرف وتخالف الصرف، كيف نفهم بك؟ أحصي هو تعلم، بس نقول لك تعلم فقط، اطلب العلم شيئا فشيئا، بطلب العلم ستحصي. نعم. قال رحمه الله: ووضع يضع. ووضع يضع، وضع يضع، أي مثل هذا الفعل تجد فيه وهو على وزن فعل، تجد فيه داعيان لمقتضيين مختلفين، وذلك أن هذا الفعل وزن فعل أولا، إلا أن فاءه واو، وإذا كانت الفاء واوا فالقياس في مضاريا يكون الوزن يفعل، فبالنظر للواو نقول يستحق مضارع أن يكون على وزن يفعل، فتقول يضيع كما قلت يعيد، لكن لو نظرت إلى اللام وهو العين وضع، هذا حرف حلقي، والحرف الحلقي في الوسط أو في الأخير يقتضي كون المضارع على وزن يفعل، فاجتمع داعيان في الفعل. هذا اجتهاد بالصرف، ينظرون إلى حالة الفعل هكذا بعد طلب للعلم وإدراك لأحوال كلمات العرب، قالوا غلب ما يقتضيه العين وهو حرف حلق في الأخير وهو الفتح على ما يقتضيه الواو وهو في الأول وهو الكسر والذي يقتضيه الكسر فغلب جانب حرف الحلق مقتضى جانب حرف مقتضى كون الأخير حرف حلق ولأن الفتحة أخف من الكسرة ها فتقول وضع يضع تغليبا لجانب العين في الأخير ولو قلت يضع ستقول نعم عندي دليل على هذا لأن الواو في الفاء لأن الفاء واو هكذا ينظر الصرفيون إلا أنك لو رجعت إلى كلام العرب الفصحى تجدهم ما قالوا إلا يضع مثلا لكن يجتهد الصرفيون فينظرون إلى الفعل وما في الفعل من مقتضيات وهكذا نعم قال وشرط هذا أن يكون ثانيه أو ثالثه حرفا من حروف الحلق الستة هذا هو أي وشرط كون الفعل الثلاثي على وزن فعل في الماضي ويأتي مضارعه على وزن يفعل بفتح العين في المضارع شرط هذا أن يكون عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق الستة تعرفون حروف الحلق الستة تعرفها هذا تعرفها نعم فإذا كان العين كانت العين أو اللام حرفا من حروف الحلق الستة والفعل الماضي على وزن فعل فالقياس يفعل ومعنى القياس أنهم تتبعوا الفعل الذي على هذا الوضع في كلام العرب في لسان العرب وجدوهم يفتهون عين المضارع بكثرة كافرة فقالوا هذا هو القياس فلا يخالف القياس إلا إذا سمع منهم خلاف ذلك سماعا فيكون قياسيا فيكون سماعيا كما في نفخ ودخل دخل وسط حرف حلق خاء الحاء من حروف الحلق والفعل الماضي على وزن فعل فكان القياس يدخل لكن ما سمع منهم يدخل بل سمع منهم يدخل فيتبع هذا السماع نعم كيف مقدما ماذا تريد بالتقديم إذا الكلمة احتملت القياس وسمعت من العرب أيوه طيب نعم نعم لا تنطق هو هذا كما مثلنا الآن نفخ تقول لو لم تسمع المضارع من العرب مثلا ودرست الصرف هكذا تقول القياس ينفخ لكن إذا رجعت إلى كلام العرب ستجد أنهم يقولون ينفخ إذن فقدم ينفخ على ينفخ وليس لك أن تقول ينفخ البتة لو قلت ينفخ نظرا للقياس فنقول لا أصل اللغة السماع اسمع منه كيف نطق حتى لا تخرب لغته لا إذن نقدم يقال كما تريد يقدم السماعي لأنك لو لم تقدم السماعي لخربت اللغة فضع الأمور في مواضعها نعم قال وهي الهمزة والهاء يعدد حروف الحلق وهي الهمزة وإيش والهاء والعين والحاء والغين والخاء نعم هذه حروف الحلق هذه حروف الحلق قال الرابع نعم فعل بالكسر يفعل بالفتح أيوة يأتي الفعل الثلاثي الماضي على وزن فعل بكسر العين في الماضي فقياس مضارعه أي الكثير المسموع منهم بالنقل منهم هو يفعل. الفعل إذا كان الوزن فاعلة فمضارعه يفعل. وتلاحظون أن هذا إذا كان الوزن فاعلة والحروف كلها صحيحة، ليس حرف فيه من حروف العلة، ليس هناك حرف من حروف العلة فيه. تقول مثلا شاريبا، الشين حرف صحيح، الراء حرف صحيح، الباء حرف صحيح، والفعل الوزن فاعلة. إذن فقل يشربوا لأنهم هكذا درجوا ففتحوا العين في المضارع مع أن الماضي العين مكسور، فهذا قياس فاعلة. شرب يشرب، فهم يفهم، نهم ينهم، غضب يغضب، وما أشبه ذلك. نعم. قال نحو علم يعلم، نعم، وفرح يفرح، وخاف يخاف، قول وخاف يخاف من باب إكثار الأمثلة. خاف يخاف من أول وهلة، لو سمعت خاف تقول خاف على أي وزن، ستقول كذا لأنك لا تجد كسرة في الوسط أو على الحرف الوسطي. إذن فبالصرف أو بالاجتهاد يقال هكذا، صرف الفعل فتقول خاف هذا بالتصريف بمعرفة أصول الأصل الوضعي قبل التغيير الطارئ بسبب أو علة صرفية، خاف على وزن فاعل لأنه يقال خاويف فاعل، تحرك حرف العلة وهي الواو وهو الواو، وانفتح ما قبله وهو الخاء فقلبت ألف الفصارة خاف. إذن إذا أردت مضارع خاف فقل يخاف لأن ماضيه فاعل خاويف، فتقول يخاف وأصله يخوف يخوف، فنقلت فتحة الواو إلى الخاء، نقلت فتحة الواو إلى الخاء فصار يخاف على هذا يخوف يخاف. وهكذا نظير نام، أصل نوم فاعل فتقول ينام كما قلت يخاف لأن مضارعه ينوم ثم صار ينام وهكذا. نعم. قال ووجل يوجل، كذلك وجل يوجل هذا فعل ثلاثي مكسور العين في الماضي وهو مثال واوي، إذن فهو على وزن فاعل لكل حال، وجيل فاعل، إذن فقل يوجل يفعل. نعم. ورضي يرضى، ورضي يرضى كذلك رضي فاعل، إذن فقل يرضى يرضى يفعل. نعم. وعض يعض، وعض يعض هذا الإكثار بالأمثلة له مغزى للشيخ هذا رحمه الله، فيقول وعض يعض، فعض هذا فعل ثلاثي على فعل ثلاثي على وزن فاعل أصله عاضض فاعل، ثم أدغم لوجود داعي الإدغام وهو تماثل أو تقارب أو تقارب المثلين أو توازن المثلين وتجاورهما، وهذا يفضي إلى الإدغام للتخفيف، فالإدغام مظهر مظاهر الفصاحة في كلام العرب لأن الفك في هذه الحالة فيه ثقل عضض في ثقل، لكن إذا قلت عض في خفة على كل حال. إذن فوزنه فاعل في الماضي، إذن فتقول في المضارع يعض ضو ضو يفعل يعض ضو، ثم تدغم فتقول يعض يعضد، تنقل فتحة الضاد الأولى إلى العين الساكنة بعد سلب سكونها فتدغم الضاد الأولى في الثانية فتقول يعض يعض، فهو على وزن يفعل، هذا المراد. نعم. قال: وكثيرا ما تأتي منه الأحزان. وكثيرا، هذه مسألة أخرى يشير إلى أن الفعل الذي على وزن فاعل، هذا الوزن يدل كثيرا بحروفه على معنى للحزن، على معنى للحزن، هذا من المعاني. مثاله ماذا قال؟ قال: وكثيرا ما تأتي منه الأحزان والعلل وأضدادهما نحو كثيرا ما تأتي منه إيش؟ الأحزان والعلل، والعلل وأضدادهما، وأضدادهما أي الفرح ضد الحزن، والعلل ضده إيش؟ الصحة مثلا، وضد وإيش وضدهما وإيش؟ قال: نحو سقيما. نحو إيش؟ سقيما. سائما. سائما على وزن فاعل ومضار يسأم، إلا أن معناه هو إيش؟ ضد الفرح. سائما، السأم هو الضجر، ويقال في العامية الآن الطفش أو كذا، ها ضجر منه أي سائما. إذن فهو يفيد ما هو حزن أو عدم حزن وحكذا. نعم. سائما، أنا سميت منه سائما، سقيما، إذن سقيما وليس سقما، سقيما. كلاهما صحيح في المثال، تقول سقيما وهذا أوضح، سقيما بمعنى يدل المرض، وسائما الحزن مثلا، كالحزن مثلا، فالفعلان صحيحان سقيما وسائما، فتقول السقيما سقما، السقم مصدر قياسي لسقيما، وقد يقال سقم مصدرا سماعيا. نعم. وحزن، وحزن على وزن فاعل معناه الحزن. وسلم وفرح، وسلم ضد المرض أو ضد المرض، سلم وإيش؟ وفرح، وفرح ضد الحزن مثلا، والفعل على وزن فاعل، فدل الفعل بهذا الوزن على معنى هو الفرح. ومنه الألوان، ومنه الألوان أي الفعل إذا جاء على وزن فاعل فقد يكون المراد أو فقد يكون معناه اللون، تقول حمر الشيء وخضر وزرق والسود وبيض، فهذه أفعال الوزن الفاعل للون، للون وإيش؟ ومنه الألوان والعيوب، والعيوب، العيوب كان تقول عريجة وعمية مثلا، هذا فعلان او مثالان في هذين الفعلين للعيوب عندهم، تقول عرج العرج وعمي العمى مثلا. نعم. والحلى، والحلى، الحلى او الحلى، الصحيح الحلى، حلية حلى على خلاف القياس، كاللحية لحا على خلاف القياس في الجمع. فالحلى أو الحلى يقصد به الزينة، أي يأتي الفعل على وزن فاعل دالا على معنى الزينة ضد العيب مثلا، هذا هو المراد عنده، كأن تقول لمية ودعية، لمية لمن يلمى لمن، أي كان في شفته أو في شفتها حمرة مائلة إلى السواد، وهذا زينة في النساء، فيقال لميا يلمى لمن، لمن مصدر، واسم الفاعل ألمى للمذكر، ولمياء للمؤنث قياسا كما قال غيلان ذو الرمة لم ياؤوا في شفتيها حوة لعث وفي اللثات وفي أنيابها شنب لم ياؤوا فالفعل لم يأ فلم يأ فيه زينة معناه زينة هو الوزن فاعل وكذلك الدائجة وما أشبه ذلك. نعم قال نحو شهب شهب للون أيوة وعور وشهب للون ما هذا اللون تعرفونه شهب الشيء كان فيه همرة ضاربة إلى السواد هكذا ليس بأحمر قاني كذا كأنه يميل إلى لون البني كما يقال أو كذا فهذا يقال له شهبة والعرب قديما كانوا يصنعون الخمرة ويجعلون لونها شهبة فيقال فيسمون الخمر شهباء هذا من أسماء الخمر عندهم ها من أسماء الخمر أو من صفات الخمر عندهم بهذا اللون فيقولون الشهباء كما قال القائل قالت هلم إلى الشهباء أي إلى الخمر قلت لها هيهات إن شراب الشيخ أقدار أنا كبرت في السن وتدعينني إلى شرب الخمر تزيد في خرفي تزيدين في خرفي فقال هيهات إذن فالشاهد الشهبة قالت هلم أي تعال إلى الشهباء لتشربها إذن فالشهبة على وزن فاعلة يدل على اللون. نعم قال وعور وعور عور من العور عور شعينه مثلا وفلج أعور وعوراء والمصدر العور فقد عين أو كذا. نعم قال وفلج وفلج كذلك مرض عافانا الله وإياكم وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته نوع من المرض يصيب جنبا يكون في جنب من الإنسان فيقال فلج الرجل وقد يقال شل مثلا. نعم شل أو شل. نعم قال الخامس فعل يفعل أيوة انتقل إلى الخامس أي إلى وزن خامس قال فعل يفعل أي يأتي الفعل الثلاثي على وزن يفعل في الماضي فإذا كانت عين مضمومة في الماضي فإن قياس مضارعه ضمها أيضا فتقول كرم يكون جبن يجبن شرف يشرف مجد يمجد وما أشبه ذلك. نعم قال بالضم فيهما فيهما أي في الماضي في المضارع وهو للأوصاف الخلقية الخلقية لعل هذا أجود خلقة وهي الأوصاف الخلقية أي للأوصاف الغريزية اللازمة التي لا دخل الإنسان في اكتسابها مثلا يخلقه الله بهذه الخلقة تقول جبنة هذا الجبن خلقه الله فيه مثلا وهكذا تجد هذه الأفعال على هذه المعاني أو لهذه المعاني الخلقية الغرزية الثابتة. نعم قال والتي لها مكث أي والتي لها مكث أي الأفعال الأوصاف الخلقية التي لها مكث هذا بيان المؤلف التي لها مكث أي ثبات لا يزول لا يزول إلا إذا أزاله الله فالجبن مثلا على سبيل المثال هذا لا يزول إذا كان فيه إذا ثبت في الإنسان فهذا هو المراد بقوله والمكف أي الدوام لأنها خلقة جبلة إن شئت قلنا جبلة. نعم أيوة قال نحو حسن يحسن نحو حسن يحسن فالحسن خلقة نعم. وكرم يكرم نعم. خلقة هذه جبلة معنوية تصدر من هذه الجبلة المعنوية الجيدة أو الحسنة أعمال حسنة أو إحسان مثلا. نعم. وسروا يسروا أي كان سريا. وسروا هذا الفعل معتل آخر بالواو وهو لفظ فاعل ساروا. وسروا معناه كان كريما سخيا وجيها عظيما. هذا معنى سروى. وسري وليس بالثاء بالسين. سروى السري صفة مشبهة باسم فاعل لكن الفعل هو سروى ومعناه كان كريما سخيا عظيما وجيها. وهذا قليل جدا في الناس قليل جدا في الناس لكن الله يفعل ما يشاء. نعم. قال السادس فعل يفعل. السادس فعل يفعل أي قد يأتي الفعل الثلاثي الوزن فعل بكسر العين في الماضي وكذلك مضارعه تكسر عينه. هذا أيضا يوجد فاعل يفعل لكن هذا في أفعال معدودة محصورة على ما استقرأه الصرفيون. نعم. بالكسر فيهما وهو قليل. شوف وهو قليل ماضيه فعل ومضاره يفعل هذا قليل. مثاله قال نحو حسب يحسب. حسب يحسب. حسب يحسب. ماذا قال بعضهم؟ ونعم ينعم. ونعم ينعم. حسب يحسب ننظر إلى المعنى والتصريف تحت المعنى. إذا قلت حسب فمعناه على كل حال إذا كسرت العين في الماضي فمعناه الظن. حسب يحسب. وإذا كان معناه الظن وإنما يكون كذلك إذا كان مكسور العين فمضارعه فيه وجهان قياسي وهو فتح العين فتقول يحسب وسماعي يحسب. كلاهما وارد في التنزيل وفي كلام العرب الفصحى حسب يحسب ويحسب. إلا أن عد المصنف هذا قليلا أو جعله من باب فاعل يفعل كأنه فاعل يفعل فقط هذا فيه نظر. بل هذا حسب بمعنى الظن بكسر العين في الماضي في مضارعه وجهان قياسي وسماعي. فمثل هذا أو أولى الأولى أن يأتي بفعل على وزن فاعل في الماضي ومضارعه يفعل فقط وليس هناك وجه قياسي ثاني. هذا الأجود في هذا الموطن. ولذلك لو كان هذه المادة أو هذا الفعل بفتح العين في الماضي فقلت حسب فهذا يتغير المعنى ومعناه ليس بالظن. معناه ما هو ما معناه؟ العد. فهذا مضارعه سماعي فيقال فيه يحسب وورد يحسب. حسب المال يحسبه أي عده. فهذا يختلف عما نحن فيه من كونه على وزن فاعل في الماضي وهو بمعنى الظن فهذا فيه وجهان. نعم. وورث يرث. وورث يرث هذا الذي يستحق أن يأتي به على أنه على وزن فاعل في الماضي ومضار يفعله. ما سمع يفعل يورث، بل الوجه الواحد في المضارع أيضا بالكسر للعين كما كسرت الماضي عين الماضي. وريث ياريث وأصل يورث، وكذلك ورم يرم وهكذا. نعم. وولي يلي، وولي يلي كذلك، ولي يلي فعل يفعل. نعم. وكل هذه الأبواب تكون لازمة. هذه أمثلة، هناك أفعال أخرى لكن المؤلف اكتفى بالأمثلة لتفهم القاعدة. نعم. وكل هذه الأبواب تكون لازمة ومتعدية إلا الخامس. هذا قال وكل هذه الأبواب أي الأوزان، فعل فاعل أو فعل يفعل أو فعل يفعل فعل يفعل مثلا، وكذلك فاعل. كل هذه الأبواب التي تقدم ذكرها يكون أي متعديا ولازما، أي قد يأتي الفعل على أحد هذه الأوزان أو على هذه الأوزان فتجد الفعل أحيانا متعديا وتجدها لازمة، إلا الباب الخامس لعله باب فعل، فهذا لا يكون إلا لازما لأنه للخلقة والجبلة الثابتة، فهو بمثابة معناه يوافق معناه من الثبوت، وهذا الثبوت يلزم منه اللزوم وعدم التعدي. تقول ثقل وكرم وعظم، تجدها أفعالا لازمة لا تتعدى. نعم. قال إلا الخامس فلا يكون إلا لازمة. نعم. وزن فعل في الفعل لا يفيد إلا اللزوم لمعنى الفعل في المحل. نعم. قال وثلاثة لمزيده بحرف، وثلاثة لمزيده بحرف أي ثلاثة أوزان لمزيد الثلاثي على هذا بحرف. شرع في بيان أوزان الفعل الثلاثي المزيد فيه. الثلاثي المزيد فيه ما هي أوزان الفعل الثلاثي المزيد فيه؟ فقال قد يأتي الفعل الثلاثي مزيدا فيه بحرف واحد، يزاد حرف واحد فقط. مثاله قال الأول أفعل، أفعل زدت الهمزة فقط أو زيدت الهمزة فقط، أفعل كأكرم. نحو أكرم يكرم إكراما، أكرم يكرم إكراما، وأنجد ينجد إنجادا، وأفصح يفصح إفصاحا، وأعلن يعلن إعلانا، وأمد يمد إمدادا، وما أشبه ذلك. وأعطى يعطي إعطاء، وأعطى يعطي إعطاء بزيادة الهمزة أيضا. وأقام يقيم إقامة، وأقام يقيم إقامة. وآتى يؤتي إيتاء، وآتى أصله أأتى ثم يقال آتى لأن الهمزة الثانية ساكنة فتقلب ألفا من فتقلب ألفا على جنس حركة ما قبلها، فحركة الأول فتحة فتقول آتى آتى، فآتى على وزن أفعل، آتى على وزن أفعل. نعم. والأمر منه أفعل بقطع الهمزة، نعم بقطع الهمزة مفتوحة، أيوة بقطع الهمزة مفتوحة. قال مفتوحة أعطي أعطي من سأل. نعم. الثاني فعل، الوزن الثاني لمزيد الفعل الثلاثي بحرف فعل بالتكرير العين فعل. نعم. بتشديد العين نحو فرح يفرح تفريحا، نحو فرح يفرح تفريحا، وهذا الوزن كالوزن الذي قبله يتعدى يتعديان يدل التعدي. إذا قلت أكرم يتعدى، تقول أكرم زيد عمرا. وإذا قلت فرح فيكون متعديا أيضا. وقد يأتي وزن فعل هذا غير متعد، كما يأتي وزن أفعل غير متعد أيضا، لكن يغلب ويكثر أن تجد هذين الوزنين متعديين. نعم. وزكى يزكي تزكية، وزكى يزكي تزكية على وزن فعل. الثالث فاعل، الثالث فاعل من أوزان الفعل الثلاثي المزيد فيه بحرف فاعل. زيدت ألف بعد فاء الفعل، تقول قتل ثلاثي المجرد، فتزيد فيه حرفا بعد الفاء فتقول قاتل، فاعل، ضارب، ناظر، فاهم وما أشبه ذلك. قال نحو قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا. مقاتلة مصدر وقتالا كذلك مصدر، فله مصدران قياسيان لفاعل الفعال والمفاعلة، لفاعل الفعال والمفاعلة كما قال ابن مالك رحمه الله. نعم. ووالى يوالي موالاة وولاء، هذا مثال آخر أي لزيادة الألف بعد الفاء، ووالى يوالي موالاة وولاء. وخمسة لمزيده بحرفين، وخمسة أوزان لمزيد الفعل الثلاثي بحرفين. فقد يزاد حرفان على الفعل الثلاثي، فهناك أوزان تحمل زيادة حرفين في الثلاثي المجرد، أو تدل على زيادة حرفين على الثلاثي المجرد. خمسة أوزان، الأول، الأول فعل، إن فعل، انظروا إليه، زيدت الهمزة والنون في الأول، إن فعل، إن قطع، إن كسر وما أشبه ذلك. نحو انكسر ينكسر انكسارا، نحو انكسر ينكسر انكسارا. نعم. وانشق ينشق انشقاقا، كذلك انشق ينشق انشقاقا. نعم. وانقاد ينقاد انقيادا، وانقاد ينقاد انقيادا. نعم. وانمحى ينمحي انمحاء، وانمحى ينمحي انمحاء. نعم. الثاني افتعل، الثاني افتعل. نحو اجتمع يجتمع اجتماعا، نحو اجتمع افتعل، زيدت الهمزة في الأول والتاء بعد الفاء افتعل، هذا وزنه. نعم. واشتق يشتق اشتقاقا، أمثلة اشتق يشتق اشتقاقا. ومنه اختار، ومنه أي من مزيد الفعل الثلاثي بحرفين اختار، زيدت التاء زيدت الهمزة والتاء فصار اختار، وأصله اختيار، اختيار تحرك حرف العلة في الوسط وانفتح ما قبله وهو التاء، وهو التاء الزائدة أو هي التاء الزائدة، فقلبت الياء ألفا فصار اختار، اختار أصبح هكذا. نعم. فهو أي اختار على وزن افتعل، اختار على وزن افتعل لأن أصله اختير افتعل. نعم. وادعى، وادعى هذا مثال آخر، ادعى أصله ادتعى، والمجرد دعا، دعا فزيد حرفين، زيد حرفان فيه هي الهمزة والتاء بعد الدال، فقيل ادتعى، ثم قلبت التاء للافتعال دالا فصار ادعى بدالين، وإذا وجد الدالان فإن أولهما يدغم في الثاني فيسكن هذا الأول فيقال إد دعا ثم يقال إدعى. إذن فعلى هذا لو سئل ما وزن إدعى فقل وزنه افتعل، ولا بد من الفكر والبيان لماذا صار هكذا الدعاء. نعم. وخصم وإيش؟ وخصم كذلك. خصم أصله اختصم، اختصم اختصم خصم، فوقع فيهما وقع بقلب التاء صادا وإدغام الصاد في الصاد، ثم استغني عن الهمزة فقيل خصم لأن الوزن افتعل، وافتعل في الأصل تجد الهمزة في أوله همزة وصل ثم تاء بعد ذلك. نعم. والذكر، والذكر كذلك. إد الذكر أصله أصل الفعل هذا ذكر، ثلاثي ذكر، ذكر من الذكر، الفعل ذكر، ثم يقال أو يؤتى به على وزن افتعل بزيادة حرفين فيقال إذ تكر، إذ تكر، ثم تقلب تاء الافتعال ذالا، ذالا هذا الأصل، أو تقلب تاء الافتعال دالا ليس ذالا، تقلب تاء الافتعال في إذ تكر دالا فيقال إذ ذكر، فإذا صار إذ ذكر فتقلب هذه الدال وهو حرف أصلي دالا لإمكان الإدغام في الدال المنقلبة عن تاء الافتعال فيقال ادكر، وادكر بعد أمة أي تذكر، كانوا تذكر وجاء ذكر الشيء في ذهنه فادكر هذا أصله. نعم. واتصل، واتصل أصله وصل، فوزن افتعل إذا وقع في أفعال، الأفعال تختلف في حروفها، فإذا قلت وصل صب وصل المجرد في قالب افتعل فتقول إيو، أولا إيو تصل افتعل، ثم ماذا يحصل؟ تقلب هذه إيش؟ هذه الواو، الواو هنا تقلب تاء لوقوع تاء الافتعال بعدها، اتصل هذا الأصل، ثم تقول اتصل، تقلب الواو الساكنة تاء، تاء فتقول اتصل، ثم تدغم هذه التاء وهي تاء الفعل، وهي التاء المنقلبة عن واو الفعل الأصلية، فتدغم هذه التاء في تاء الافتعال فتقول اتصل. فالاتصالات من هذا الباب، الفعل اتصل على وزن افتعل على هذا. نعم. واتقى، واتقى كذلك أصله اوتقى لأنه بوقى، وقى فتقول اوتقى ثم اتقى ثم اتقى، فتدغم التاء الأولى المنقلبة عن فاء الفعل في تاء الافتعال بعده فيحصل فيصير اتقى. نعم. الثالث، الثالث الوزن الثالث لما زيد فيه حرفان من الثلاثي. نعم. افعل بشد اللام، افعل بشد اللام أي زيدت الهمزة في الأول وكررت اللام، لام الفعل افعل، نعم. نحو احمر يحمر احمرارا. احمر يحمر احمرارا، الأصل احمرارا افعلالا، فلتقارب المثلين يدغم الأول في الثاني فيصير إحمر بدلا من إحمرارا، ولذلك الوزن تجد هكذا إفعل وأصله إفعل لا، فصار إفعل بالإدغام كما صار إفعل كما صار إحمر بالإدغام. نعم. ومنه الرعوى يرعوي الرعواء. ومنه أي من الفعل الذي على وزن افعل ارعوى ارعوى ارعوى، اصله ارعوى و ها ارعوى و، اذن فاصله رع ع، افهموا كذا رعاء، هذا ثلاثي المجرد، فجيء بها على وزن افعلالا فزيدت الهمزة، وما بعد الهمزة هو الراء فاء الفعل سكن، ار عاء العين و، وهذا لام الفعل فكررت اللام وهو الواو فصار إرعا واو، فتقارب المثلين وهنا لم يدغموا، هكذا لم يدغموا الواو في الواو، لم يقولوا إرعوا وهو القياس هنا، لكن هناك قياس آخر في قلب الواو الأخيرة ألفا، لأنه إذا تقارب المثلان في الكلمة الواحدة فإن للعرب في هذه الكلمة طريقتان، إما أن يقلبوا أحد المثلين من جنس الآخر لينتفي الثقل، وإما أن يدغموا أحدهما في الآخر، وتارة يختارون الإدغام وتارة يختارون قلب أحد المثلين، لا سيما إذا كان هذان المثلان حرفي علة، لا سيما إذا كان أحد المثلين حرفي علة، فهذا الذي حصل هنا، فقلبوا الواو الأخيرة ألفا فقالوا إرعوا فرعوا على وزن إفعل، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. ننبه أن غدا بإذن الله يبدأ الدرس بعد صلاة العصر مباشرة، نبدأ بالأجرومية وبعد إن شاء الله أول ما ننتهي نبدأ بالصرف، صلى الله عليه وسلم.